وقوله هنا فليس منا هذا من وصف أهل الجاهلية الكفار كما ذكرنا. فالمسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لكن من حمل علينا السلاح فهذا لم نسلم من يده، فمن باب أولى أيضا لم نسلم من لسانه. ونظير هذا كما ذكرنا من غشنا فليس منا، وليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، وغير ذلك من معنى ليس منا. وسوف أيضا يأتي في الباب الذي بعده توضيح لذلك. هذا الحديث فيه النهي عما يفضي إلى المحذور وإن لم يكن المحذور محققا، يعني هذا الذي حامل السلاح أو الأسهم التي معه وماسك على نصالها أو بكفه واضعا عليها يده، لو تركها وهو منتبه لها قد لا يصيب أحد، لكن خشية أن يصيب أحد أمر أن يقبض عليها. فالمحذور ليس متحقق، ولذلك مع أنه ليس متحقق أمرنا بأن نقبض عليها أيضا خشية أن يقع أو يمر بك مسلم فتجرحه بهذا السهم. إذن هذا المحذور أيضا لو كان أيضا في هزل ممنوع، يعني سواء في جد أو هزل، لو رفع السلاح يمزح معه فنقول ما يجوز، لأنه ربما نزغ الشيطان في يدك فأهويت به فضرب أخاك. وتحريم قتال المسلم أيضا مما يدل عليه، تحريم قتال المسلم أو قتله وتغليظ الأمر فيه كما ثبت في النصوص الكثيرة، وأن من أعظم الظلم بين العباد الظلم في الدماء، وهو أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة، يقضى ماذا؟ الدماء. ذكرنا قلنا الملائكة ماذا قالت في كتاب الله عز وجل؟ أتجعل فيها من يفسد فيها، يعني بالشرك، ويسفك الدماء يعني المحرمة. أيضا من الفوائد في هذا الحديث تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى أذية المسلم بكل وجه، يعني ليس فقط في السلاح وغيره، يجب عليك أن تمتنع وتبتعد عن ما يؤذي أخاك المسلم، لا في قول ولا في يد، عن أي سبب يؤذي أخاك. وفيه حجة للقول بسد الذرائع كما لا يخفى، يعني بين هذا الأحاديث فيها سد الذرائع، معروف أن هذا الذي يمزح بالسلاح هو لن يقتل أخاه، لكن نقول نخشى أن يقع من ذلك، هذا سد للذريعة. كذلك أخذ بنصول السهام هذا سد للذريعة، أن نخشى أن يقع ذلك. فهذا هو أصل عظيم من أصول أهل السنة في الفقه، في الفهم عن الله وعن رسوله، اللي هو باب سد الذرائع. وقد أطال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين في هذا الباب، وبين أنه من أصول الفقه، وأن من لا يفقه هذا الباب يضل هو ويضل غيره، كما هو حاصل عند أناس في زماننا هذا، يقولون افتحوا الذرائع افتحوا الذرائع لا تسدون الذرائع. والله المستعان. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو أبو بكرة نفيع الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بيوم النحر؟ فقلنا بلى يا رسول الله. قال أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. قال اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه لمن هو أوعى له. فكان كذلك. قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يقول عبد الرحمن بن أبي بكرة: فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة، وهذا سوف يأتينا بيانه، قال أشرفوا، يعني قال من مع جارية ابن قدامة من الناس يقولون أشرفوا أي انظروا على أبي بكرة، ذاك هو جالس في بيته، فقالوا هذا أبو بكرة يراك. قال عبد الرحمن بن أبي بكرة: حدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال، يعني عن أبيه: لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة. قصبة اللي هي العود من الخشب. يقول ما بهشت، أي ما قمت أدفعهم عني بهذه القصبة، بل أصبر حتى يقتلونني لو أرادوا قتلي. وعن جرير ابن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. الشاهد أن قصة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، هذه تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرها. ابن الحضرمي الذي جاء في حديث أبي بكرة اسمه عبد الله بن عمرو بن الحضرمي، ذكره بعضهم في الصحابة. والعلاء بن الحضرمي الصحابي المشهور رضي الله عنه هو عمه. قوله حين حرقه جارية بن قدامة، جارية بن قدامة هو ابن مالك بن زهير بن الحصين التميمي السعدي. وكان السبب في ذلك ما ذكره الطبري في حوادث سنة 38 للهجرة، وأخرجه أيضا عمر بن شبة في أخبار البصرة له، أن عبد الله بن عباس خرج من البصرة وكان عاملها لعلي رضي الله عنه، واستخلف على البصرة زياد بن سمية، فأرسل معاوية عبد الله بن عمرو بن الحضرمي ليأخذ له البصرة، فنزل في بني تميم وانضمت إليه العثمانية، يعني الذين لحقوا بمعاوية لكي يأخذوا بالثأر لعثمان. فكتب زياد إلى علي يستنجده، فأرسل إليه أعين بن ضبيعة المجاشعي فقتل غيلة، فبعث علي بعده جارية بن قدامة فحصر ابن الحضرمي في الدار التي نزل فيها، ثم أحرق الدار عليه وعلى من معه، وكانوا 70 رجلا أو 40 رجلا، وأنشد في ذلك أشعارا. فهذا هو المعتمد في هذه القصة. قوله أشرفوا على أو أشرفوا على أبي بكرة، أي أشرفوا على أبي بكرة أي اطلعوا من مكان مرتفع فرأوه فقالوا هذا أبو بكرة يراك. ما بهشت، المراد ما أقبلت إليهم مسرعا لأدفعهم عن نفسي ولو بقصبة، يعني لا صبرت حتى يقتلونني ولن أقاتل هؤلاء المسلمين، لأن هذه فتنة ولن أقاتل في الفتنة، أنا معتزل في بيتي، فمن دخل علي فليبوء بإثمه وإثمي كما أوصنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن دخل عليك بيتك فقل أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بإثمي وإثمك، يعني سوف تبوء يوم القيامة بإثمي حينما نقف بين يدي الله عز وجل، وأول ما يقضى فيه الدماء وأنا آخذ برأسي وأقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، أعدد لهذا جواب. وهذا لتمسكه رضي الله عنه أبو بكر بالكف عن قتال المسلمين لهذا الحديث وغيره مما في معناه، وسوف يأتي في الأبواب أيضا بعده مثله. وأبو بكر اعتزل الفتنة والقتال بين الصحابة كما اعتزل سعد بن أبي وقاص، وكما اعتزل أسامة بن زيد، وكما اعتزل ابن عمر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في 10,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما خف للقتال إلا 30 صحابي، 30 صحابي من 10,000. سمي القتال بين المسلمين في الأحاديث كفرا لأنه يضاد وصف الإسلام الظاهر. ما هو وصف الإسلام الظاهر؟ ها؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فإذا أنت خالفت هذا الوصف الظاهر ولم يسلم الناس من لسانك ويدك، فقد قال ابن مسعود في أول الحديث ها عن النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، هذا اعتداء اللسان، وقتاله كفر، هذا اعتداء اليد. فسلامة المسلمين من لسان العبد ويده فرض عين على كل مسلم،

فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهذه لأولئك. وأما التي في النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: هو الرجل إذا عرف شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، يعني أنه لا بد من دخوله جهنم وإن لم يخلد فيها خلود الكافرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. رواه ابن ماجه في سند صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال ابن عمر رضي الله عنهما بعد هذا الحديث: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. رواه البخاري. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. رواه أبو داود. ومعنى قوله معنقا أي خفيف الظهر، يعنق في مشيه فيسير سيرا حثيثا إلى الخير، فإذا سفك دما حراما بلح أي انقطع ووقع من الإعياء والتعب فلم يقدر أن يتحرك. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود. قوله فاعتبط بقتله أي يريد أنه قتله ظلما من غير قصاص. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليفريق دمه. رواه البخاري. يقول الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة، وذلك لأن الفساد إما في الدين وإما في الدنيا، فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير حق، وأعظم فساد الدين الكفر والشرك بالله، وهو كذلك، فأعظم حق لله هو التوحيد، وأعظم حق للمسلم هو حقن دمه. وتقدم معنى قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها، يعني بالشرك، ويسفك الدماء، يعني المحرمة. نقف عند هذا ونسأل الأسئلة، عندنا جوائز، بعض الأخوان يمكن ينتظرون الجوائز. معنى الجوائز والله ما أدري، هي خبر، هي قد لا تحسن النية لكن تشجيع إن شاء الله.